نبدا قولي بسم الله وصلاة على رسول الله. نبدا قولي بسم الله وصلاة على رسول الله. يا عظيم الصدوة والجهلة تخيم طن القاصد. فحي يا ربي بالصلاة على محمد. فحي يا ربي بجاه سيدنا محمد. نبدا قولي بسم الله وصلاة على رسول الله. نبدا قولي بسم الله وصلاة على رسول الله. يا عظيم الصدوة والجهلة تخيم طن القاصد. فحي يا ربي بالصلاة على محمد. فحي يا ربي بجاه سيدنا محمد. جرنا يا ماحل وزر نجينا من نار وبالعار. جرنا يا ماحل وزر نجينا من نار وبالعار. لا تشفي فينا كفر بجاه سيدنا محمد. فحي يا ربي بالصلاة على محمد. فحي يا ربي بجاه سيدنا. نبدا قولي بسم الله والصلاة على رسول الله. نبدا قولي بسم الله والصلاة على رسول الله. يا عظيم السطوة والجهلة تخيب ظن القاصد. فحي يا ربي بالصلاة على محمد. فحي يا ربي بجاه سيدنا محمد. والصلاة على رسول الله عدد ما في أرض وسماء. والصلاة على رسول الله عدد ما في أرض وسماء. عدد ما هو في عون الله ما يعلم به إلا واحد. فحي يا ربي بالصلاة على محمد. فحي يا ربي بجاه سيدنا محمد. طوعنا خير وصبح صبا نصلى على النبي محمد يبا. طوعنا خير طوعنا خير مكة نهواها إن شاء الله نزور صفا ومرواها. طوعنا خير طوعنا خير وصبح صبا طوع على خير يا عرسنا يا شباب هنيك بسعادة يا عز الأحباب. ابقى وعلى خير طوع على خير وصبح صبح نصلى على النبي محمد يبا. ابقى وعلى خير طوع على خير يا وليدات البلد الله يجمعنا دايما في الميعاد. ابقى وعلى خير طوع على خير وعلى خير مزينها عادة الله كفر ناس العبادة. ابقى وعلى خير.